القلب الله يبارك فيه. ما عرفنا معناه الإيثار بالقلب، ما عرفنا فيه. والعنصر يعني أو الأسلوب الثالث من كلامي بالمعروف، اللي كان باليد معروف، زيادة من كان باليد، قصص الصورات، إراقة الخمر، تفريق المجتمع على الباطل، كل هو أشبه له. لا الثالث. واللسان إن كان باللسان معروف، هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا يحلك يا فلان، اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه، يتغير وجهه. يكره الشيء بقلبه يعني. يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء وانكره، ما هو بيوافق عليه ويرضاه بقلبه. ولو كره بلسانه، اذا يكرهه بقلبه ويضوء لا يشهد، يضوء عنه لا يشهد الهدى.